أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك في الحكمة والموعظة الحسنة ادعو إلى سبيل ربك في الحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولكن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا وما صبرك إلا بالله ولا

No! Oh!

Oh. صدق الله.